اسأل سماحتكم عن صلاة الكسوف هل يظهر فيها بالقراءة أو لا؟ لا سنة جاء صلاة الكسوف لأن الرسول ظهر فيها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.